بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 29 في مباحثة كتاب السنة لابن أبي عاصم. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب. حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر بن سليمان عن زياد بن خيثمة عن علي بن النعمان بن قرد عن رجل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة أو نصف أمتي في الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين المنتقين لا، ولكنها للخطائين المتلوثين. قال معمر: أما إنها لحن، ولكن هكذا سمعتها. أما إنها لحق. نعم. قال: أما إنها لحق، ولكن هكذا سمعتها. نعم، فيها: وأما إنها لحن، يعني للمتقين المنتقين. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، الكلام فيه من جهتين. أما من جهة الثبوت ففيه علتان: فيه علي بن النعمان بن قراد، قال لم يوثقه غير ابن حبان على طريقته في توثيق مجاهيل الحال لا مجاهيل العين. والعلة الثانية: الرجل الذي لم يسمى، فإن الرجل الذي لم يسمى هذا مبهم، والحديث جاء له شواهد أن الله خير النبي صلى الله عليه وسلم بين دخول نصف أمته الجنة أو الشفاعة، فاختار الشفاعة لأنها أعم وأكفى، سيدخل بالشفاعة أكثر من هؤلاء النصف. وهذه بشارة لهذه الأمة في دخولهم الجنة، وهذا الدخول على الضربين: الدخول مباشرة والدخول بعد التمحيص وبعد صلي من كتب الله صليه النار في تحقق الوعيد المجمل، حيث قال: أترونها للمتقين المنتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين، يعني الشفاعة لهؤلاء الذين أخطأوا وتلوثوا فماتوا ولم يتوبوا من خطائهم وما لوثهم من هذه الذنوب والمعاصي دون الشرك بالله. فيه فضل الشفاعة. ومن شواهد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: إني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ادخرتها شفاعة لهم يوم القيامة. ومن شواهدها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر تنال الجهتين: من عملوا الكبائر فماتوا فلم يتوبوا يشفع فيهم ألا يدخلوا النار، فيقبل الله شفاعة رسوله فيهم كما يشفع فيهم غيره. والنوع الثاني: من دخل النار فيشفع فيهم بخروجها قبل استتمام العذاب فيها. وأشهرها في الحدود الأربعة التي حدها الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ، لماذا أخطأ التبويب هنا؟ التبويب هنا فاصل، على طريقة البخاري، يقول باب ثم يأتي بحديث له علاقة بالباب الذي قبل. فالتبويب كأنه تفريع، مثل ما في البحوث الآن أبواب وفصول، وتحت الفصول إيش؟ مباحث. نعم. قال باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن المصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. اللهم صل وسلم عليه. وهذا حديث جيد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر هذه الأوائل الثلاث التي تدل على خصوصية النبي، فهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. إذن هو يموت ويقبر ويجري عليه ما يجري على بني آدم، لكن أول من تنشق عنه الأرض هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأول شافع في الشفاعة العظمى، وأول مشفع أي مأذون له بالشفاعة، لأن الشفاعة حق لله كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. وهذا في الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند الخلق. فالشفاعة عند الخلق لا يستأذن الشافع إذا شفع عند أمير أو ملك أو سيد أو عظيم، أما الشفاعة عند الله فلا تكون إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثاني رضا الله، رضا من عن من؟ رضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له وعن الشفاعة فيه، فهو أول مشفع صلى الله عليه وسلم. والأولية لا تعني الفضل المطلق، تعني الفضل الخاص. فأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من؟ يا عبد الله؟ لا، أول من آمن به خديجة، هذه أولية مطلقة لا تعني الفضل المطلق، وإنما تعني الفضل الخاص، تعني الفضل الخاص. قال صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطوب. تدل على فضل لموسى، لكن ما هذه الصعقة؟ هذه صعقة خاصة، هذه صعقة خاصة، وكأنها والله أعلم صعقة مجيء الله لفصل القضاء، يصعقون، فهي ليست موتا وإنما غشي. فيفيق عليه الصلاة والسلام وإذا موسى باطش بيده بقائم من قوائم العرش، وفيها كما سبق دليل على أن العرش له قوائم، وفيها فضل لموسى، فضل لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول شافع وأول مشفع. اللهم صل وسلم عليه. وقوله ولا فخر أي لا أفتخر بهذه السيادة على الناس، إنما هذا خبر يقتضي الأفضلية ولا يقتضي الفخر. ولا فخر في اللفظ الآخر أنا سيد ولدي عدنان، ولا فخر أو سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. نعم. اللهم صل وسلم عليه. قال حدثنا محمد بن عسكر قال حدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر حدثني جعفر بن ربيعة عن صالح عن صالح بن خباب الديلي عن صالح بن خباب الديلي عن صالح إلى بني خباب ديل قبيلة بني ديل من قبائل اليمن وهي من الأزهر. نعم. عن صالح بن خباب الديلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع ومشفع ولا فخر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ما يخالف هذا وأنا هذه قبلها حديث اتجأ منه بعضه. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا هاني بن يحيى قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا علي بن زيد عن مطرف قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع يوم القيامة وأول مشفع. اللهم صل وسلم. مطرف هو مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. أو أنا أول شفيع في الجنة. هل الجنة فيها شفاعة؟ هي الشفاعة في دخول أهل الجنة في الجنة، وهنا الأولية بمعنى الخصوصية، فلا يشفع أحد بدخول الجنة قبله عليه الصلاة والسلام، فيأتي فيأخذ بحلقة باب الجنة. قال في تتمة الحديث: وإنما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، وإنه سيأتي عليه يوم وهو قبيض من الزحام، أي من كثرة الداخلين الوالجين إلى الجنة. نسأل الله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى منها. نعم. ما يحمل درجات الجنة أيضا؟ لا، أول شفيع في الجنة في الدخول، لأن الدرجات مشتركة، يشفع الأنبياء الصالحون والآباء مع الذراري والذراري مع الآباء، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولهذا الجنة ما فيها قهر، كما اجتمعوا في الدنيا فإن الله لا يشف قلوبهم من اجتماعهم في جنانه، وذلك بعد تبين المنازل. ولهذا إذا دخل أهل الجنة في الجنة واستتمت فيها بقي في الجنة في مكان متسع ليس له أحد، فينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيجعلهم فيها، وجاء في اللفظ الآخر: فيقبض جل وعلا قبضة بيمينه، قال: قبلها شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع الصديقون وشفع الصالحون، وهذه برحمتي ولا أبالي. فيقبض قبضة من النار فيدخلهم الله عز وجل الجنة. من هؤلاء؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. قال: باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. اختبأت يعني أخرت وادخرت، فهذا الاختباء بمعنى التأخير وبمعنى الادخار. ولهذا كل نبي له دعوة مستجابة. دعا نوح على قومه قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأجاب الله دعاءه بهذا الطوفان. لكل نبي دعوة، واختبأ صلى الله عليه وسلم دعوته العامة شفاعة لأمته. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. قال حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام مثله. نعم. ورواه الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام. حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أنس في صحيح مسلم، وجاء في سياق آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، فادخرت لهم دعوتي يوم القيامة. في رواية: دخلت لهم شفاعتي. وشفاعته عليه الصلاة والسلام نائلة كل أحد إلا من أشرك بالله، فإنه لن ينال شفاعته لأن الله لا يرضى عن المشفوع له ولا يأذن الله بذلك. لا يعارض هذا ما جاء فيما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ولهذا لما جاء في بني معاوية دعا ثلاث دعوات: اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة، فأجابه، وقال: اللهم لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأجابه الله، قال: اللهم لا تجعل فتنتهم بينهم، لا تجعلهم شيعا، فلم يجيبه الله جل وعلا إليها. هل بينها بين هذا وهذا تعارض؟ الجواب لا، لأن الله لم يجبه إلى كل دعوته، فأنت ما أجابه إياها. وادخاره الشفاعة هذه الدعوة العامة، ولهذا مع حديث السابق فإنه سيدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الشطر الذين وعدوا، وعدهم الله أن يدخلهم الجنة أو يعطيه الشفاعة، فاختار الشفاعة لأنها أعم وأكفى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. والزهري عن القاسم عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي بعدي، فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دماء بعضهم بعضا، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة فسعد. أي فاستجاب الله له ذلك. وفيه أن السيف سيمضي في هذه الأمة، سيف بعضهم على بعض، والسيف يعني إراقة الدماء بالقتل، والسيف لا يأتي فجأة في هذه الأمة، إنما له مهيجات ومحفزات، منها العدوان، ومنها البغي بالكلام، بالغيبة، بالنميمة، بالتحريش، منها القهر والظلم، إلى أن يكون مستتمه بالقتل، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن عبد الرحمن قال: كنت بالبصرة فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ما تلقى أمتي من بعدي، فأحزنني فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. وهذه الشفاعة أنفع لهم، لأنها تنال ما حصل منهم من هذه الكبائر، وأعظم الكبائر بعد الشرك بالله هو القتل، قتل المؤمن بغير وجه حق. هنا أنس مرة يرويه عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ومرة يرويه عن أم سلمة هند رضي الله عنهما، فهل هذا من الرواة وهم أو تنوع؟ ظاهره أنه تنوع، رواه مرة هكذا ومرة هكذا. نعم. فسمعه منهما رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن عبد الرحمن قال: كنت بالبصرة يوما وبها الحجاج، فلم أرى يوما كان أكثر شرا منه. فدخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال إن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ما تلقى أمتي من بعدي من سفك دماء بعضهم بعضا وانتهاك بعضهم من حرمات بعض، فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. وهذا حديث فيه أن الحجاج كان أين؟ في البصرة، والبصرة والكوفة مصران، مدينتان قريتان أنشئتا في عهد عمر، وهذا في أول مجيء الحجاج إلى البصرة، أرسله عبد الملك بن مروان. ثم إن الحجاج بنى مكانا آخر فاتخذه قاعدة وعاصمة للعراق، ما هو؟ واسط. فإن واسط أول من بناها الحجاج. ليش سميت واسط؟ لأن دجلة يحيط بها من ثلاث جهات فكأنها في وسطه، فاتخذها الحجاج عاصمة له في واسط، وتولاها بعد الحجاج الأمراء حتى كان فيها خالد بن عبد الله القسري الذي قتل الجعد بن درهم. وقوله لم أرى يوما أكثر شرا منه أي من الحجاج فيما سفك من الدماء وتسلط على العباد. فسل أنس سعيد بن عبد الرحمن بهذا الحديث قال أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ما تلقى أمتي من بعدي، يعني من الفتن ومنها الهرج الموجب للقتل وسفك الدماء، فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم بالكسر لا مقسم ومجاهد وهو ابن جبر. نعم. ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. نعم، يدرك الشفاعة وينالها كل مؤمن لا يشرك بالله شيئا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهيمون بذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل. عندك فيهيمون أو فيهمون بذلك؟ عندي فيهيمون كذا من الهيام. نعم. اللفظ اللي نحفظه في الصحيحين فيهمون، لكن يمكن هذه رواية يهيمون من الهيام الناشئ من شدة ما هم فيه، كما قال جل وعلا عن أهل النار فشاربون شرب الهيم وهي الإبل العطاش التي لا تروى. اللهم استعان. ومن الأمراض عند الإبل كما يعرفه أهلها مرض الهيام، مرض الهيام، فلا تقر في مكان، يعني حرارة داخلية عظيمة لا تقر في المكان. نعم. قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهيمون بذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل فيريحنا من مقامنا هذا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيقول لست هنا مناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكل أكله الشجرة وقد نهاه الله عنها ولكن ائتوا نوحا عليه السلام فإنه أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى. نعم فيأتون هذا الحديث حديث عظيم قد مر علينا في الصحيحين حديث أنس. هنا آدم لا يذكر إلا هذه المعصية أكله من الشجرة، وهذه نستدل بها على تضعيف ما جاء في آخر آلف لام ميم صاد الأعراف في قول الله جل وعلا فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. فإنه مشتهر أنه في آدم وحواء أبطأ عنهما النسل فغرهما إبليس، وهذا مشكل جدا، فكيف يقع شرك من آدم من نبي؟ والصحيح أن هذه ليست في آدم وإنما في أحد بنيه، وإن كان على هذا كثير من المفسرين، ولو كان المراد بها آدم لذكر هذا أعظم معصية من أكله من أين؟ من الشجرة. وقوله إيتوا نوحا فإنه أول نبي، اللفظ المحفوظ أو الرسول، لكن هنا من المراد بالنبي الرسول، لأن النبي والرسول ذكر أحدهما دخل فيه الثاني في الأصل في موارد الوحي. نعم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله الشجرة وقد نهاه الله عنها ولكن ائتوا نوحا عليه السلام فإنه أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى. هذا شاهد أرسله الله فهو أول رسول، وإلا فأول نبي من هو؟ من أول نبي آدم، ومن الأنبياء كما جاء في الحديث شيث وهو نبي بين آدم ونوح، وفي حديث ابن عباس في البخاري كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام على التوحيد. وفيه أن النبي مهمته تثبيت الرسالة، ولهذا جاء في حديث ابن عمر إن كان فيه من قال العلماء في أمتي كالأنبياء في بني إسرائيل، أي مهمة التثبيت، تثبيت الحجة، تثبيت الديانة. نعم فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بسؤاله ربه بغير علم ولكن يتو إبراهيم خليل الله خليل الرحمن فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قوله إني سقيم، فقوله بل فعله كبيرهم هذا، فقوله حين أتى على الملك لامرأته قولي إني أخوك فإني أخبره إنك أختي، ولكن يتو موسى عبدا أعطاه الله التوراة. نعم كلمه فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب الرجل الذي قتله ولكني توعيسى عبدا لله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكني تو محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لاحظوا هؤلاء المأثيون من هم؟ أولو العزم مع آدم، فأما إتيانهم آدم أولا فلأنه أبو البشر، والأب أحنى على ولده، وإتيان نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى لأن كل نبي يرسل يعين هذا بعده، وهؤلاء أولو العزم. نوح عليه السلام لما دعا على قومه آمن من ولده 3 والرابع الكبير لم يؤمن، تبعا لمن؟ لأمه، فإن زوجة نوح لم تؤمن، والكبير هو كنعان. ولهذا قص الله علينا في آية هود خبره مع ابنه قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج موج متلاطم وكان من المغرقين. أدركت نوح حنوه وعاطفته على ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ليش؟ لأن الفارق فارق الإيمان والكفر. إنه عمل غير صالح في شركه. هنا جاء التأنيث: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وش سأل موسى أو وش سأل نوح؟ نجاة ابنه، غلبته العاطفة، فعدها نوح معصية، لأن الله قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تاب منها فقبل الله توبته، لكن في ذلك الموقف العصيب العظيم تذكرها نوح، خاف على نفسه. بيت إبراهيم فذكر كذباته الثلاث مع أنها في حق الله. قال صلى الله عليه وسلم: كذب إبراهيم في الله ثلاث كذبات. لكن خاف من شدة غضب الله، فيحيلهم إبراهيم إلى موسى، فيذكر موسى خطيئته وهو قتله من الفرعون، مع أن موسى ما قصد قتل الفرعون، وكان من جراء هذه المعصية الوحيدة أنه تهجر من بلاده 10 سنين. شوفوا يا أخوان، هذه معصية وهذه ثمرتها، وش نغدي حنا بهالمعاصي اللي نصبح نمسي فيها؟ وربي يحلم علينا ويلطف بنا. نبينا عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج رأسه وانغرست حلقة المغفر في وجنته، قتل من قتل من أصحابه لمعصية واحدة عصى فيها الرماة أمرهم. وش نغدي يا أخوان؟ نصبح في معاصي ننسي في معاصي، وغارنا حلم الله عز وجل علينا. يا الله مصيبة. فيقول: إيت عيسى، مع أن بعد موسى في أنبياء على الصحيح، منهم زكريا الذي كفل مريم، ويحيى وهو أكبر من عيسى، لكن خص عيسى لأنه كلمة الله وروحه، روح من الله وكلمته. عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، وإنما رأى غيره أهلا بذلك. إيت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم عليه. هنا عندنا مسألتين ولها دلالة في العقيدة. نوح سأل نجاة ابنه فأنبه ربه، وموسى سأل الله سؤالا قال: ربي أرني أنظر إليك. مش قال الله عز وجل: لن تراني. لماذا لم يؤنب الله موسى كما أنب نوحا؟ ها يا ناس، قد يكون طبيعته البشرية موسى أبدا لا علاقة للطبائع البشرية في هذا المبحث. ها وغازي تبدي حارة. ها لماذا أنب الله نوحا ولم يؤنب موسى؟ سأل نوح نجاة ابنه فأنبه الله، وسأل موسى أن يرى ربه فلم يؤنبه الله. ها يا مطلق، ها لا لا علاقة بهذا. ها يا أبو عدي، حول القالة لكن ما بعد وصلت. أنت تشوف رخام بس ما بعد وصلت. لا ها شوف صالح، نوح سأل ما لا يصح له فأنبه الله، وموسى سأل ما يصح له فلم يؤنبه الله. ولهذا سؤال موسى ربي أرني أنظر إليك سؤال جائز، وسؤال نوح نجاة ابنه سؤال غير جائز. فاستدل به أهل السنة على أن الله يرى، إذ لو لم ير الله، إذ أن الله لو أن الله لا يرى لأنب الله موسى على هذا السؤال. ولهذا ما قال جل وعلا لما قال ربي أرني أنظر إليك قال إني لا أرى، ولكن قال لن تراني. الخطاب لهذا السائل فقط لعجزه. استدل به أهل السنة على أن الله يرى، وأن سؤال الله رؤيته سؤال جائز مشروع، وإلا لنال موسى ما نال نوحا من التأنيب. ولهذا وش قال تتمة الآية؟ ولكن انظر إلى الجبل، الجبل في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، فإن استقر مكانه فسوف تراني.